تعالى اسقي ارضي ارض العطشانة ويا شلال نازل تعالى اسقي ارضي ارض العطشانة واغي ياتي تاد الحالة ويا شلال جبال تعالى ويا شلال نازل تعالى يا شلال نازل يتغالى سقي أرضي أرض العطشانة يا شلال نازل يتغالى سقي أرضي أرض العطشانة ما في مجرى حكمة وصالة تعطي مثلا مثل العقالة وفي مجرات حكمة وصالة تعطي مثل العقالة واسر الجد العمالة مرة غادي زادي زادي طوالة يا شلال نازل يتلالا يا شلال نازل يتلالا Shut up.